Book 2 25 В городе. في المدينة. في المدينة. Мне нужно на вокзал. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Мне нужно в аэропорт. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. Мне нужно в центр города. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Как мне попасть на вокзал? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ Как мне попасть в аэропорт? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ Как мне попасть в центр города? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Мне нужно такси. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. Мне нужна карта города. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. Мне нужна гостиница. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. Я хотела бы взять машину на прокат. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. Вот моя кредитная карточка. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. Вот мои водительские права. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. Что можно увидеть в городе? ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Идите в старый город. اذهب إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. Совершите обзорную экскурсию по городу. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Сходите в порт. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. Съездите на экскурсию по порту. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. Какие достопримечательности есть кроме того? ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.